أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول ما حد لباس الشهرة؟ أحسن الله إليكم. لباس الشهرة هو المرتفع والمنخفض، وكذلك أيضا المخالف. يعني لباس الشهرة حده بالمرتفع والمنخفض، يعني رب قد يقال فيه نظر، لكن هو من أنواعه. الشهرة كل ما يشتهر به الإنسان من بين أهل بلده، سواء كان بارتفاعه جدا حتى تمد إليه الأبصار، أو بانخفاضه حتى تمد نسبة يكون قاصدا لذلك في باب الانخفاض، إذا كان قاصدا لذلك. وإلا قد يكون هذا لباس ما ليس عنده إلا هذا اللباس فلا شيء، لكن إذا كان قصد لذلك الشيء. كذلك أيضا إذا كان اللباس على خلاف زي أهل البلد، خلاف زي أهل البلد، وذلك أن الإنسان ينبغي أن يكون مع إخوانه، وأن لا يكون مخالفا لهم في الظاهر، مخالفة تورث تميزه بشيء، فهذا مما يحدث شيء من العداوة والبغضاء أو ما أشبه ذلك، فلهذا كره هذا وهذا. ورد في حديث ابن عمر عند أبي داود وهو ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس لباس شهرة ألبسه الله من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار، وإسناده لا بأس به. وجاء عند أبي يعني بحديث أبي ذر من حديث ابن ماجه بإسناده في ضعف من لبس ثوب شهرة فيلبسه ثوب مذلة، أو قال حتى يضعه فإن الله يضعه، يعني تكون له الضعف، بمعنى أنه يحصل خلاف مقصود، أراد الارتفاع، أراد الارتفاع لكنه حصل خلاف مقصود، وذلك أن من ارتفع على هذا الوجه فإن الله يضعه متى ما وضع سبحانه وتعالى، وهو مجوه عنده عند الجمهور مكروه. وأشار بعض ذلك ابن مفلح رحمه الأداب إلى أنه يحرم، وأشار إلى أنه أظهر لظاهر النهي، لظاهر النهي لقوله نهى، والمعنى أن الأصل في النواهي التحريم، خاصة أنه علله بعلة تدل على ذلك في الحديث ثم تلهب فيه النار، وهذا وعيد، والوعيد بالنار يدل على التحريم، من جملة الدلالة على التحريم، بل الدلالة على شيء من الكبائر الوعيد، وهذا أقل أحواله يعني التحريم، التحريم، وقد يكون أشد من جهة الوعيد بقول التلهب، وإن كان قد يقصر من جهة قال تلهب فيه النار من جهة أن هذا الذي لبسه، فهذا هو ظاهر الخبر كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول هل يجوز شراء منزل من بنك ربوي؟ أحسن الله إليكم. أيضا كذلك ما يتعلق ثوب الشهرة ينبغي أن ينظر، قد يكون ثوب الشهرة في نفس سواء كان لباس أو حذاء أو أي شيء مما يكون الشهرة، كذلك أيضا قد يكون من جهة كيفية اللباس، كيفية اللباس مثلا في لون يخالف مخالفة واضحة بينة، ثم هذا بحسب أهل البلد عرف البلد، يعني لو كان قوم لهم هذا اللباس ثم هو إذا لبس شيئا تميز بينهم ومدت إليه الأبصار، فقد يكون هذا اللباس في هذا البلد لباس شهرة، في بلد آخر ليس لباس شهرة، إلا اللباس العام الذي يلبس يعني في هذا البلد، وقد يلبسه قوم في هذا البلد، يعني ليس لباسا عاما لكنه قد يلبسه الناس، بعض الناس في بعض الأوقات دون بعض الأوقات، فهذا ليس لباس شهرة. كذلك أيضا اللباس الخاص، مثل إنسان يعمل في جهة أو في شركة له لباس إذا دخل عمله، وله لباس إذا كان مع عامة الناس، فهو في عمله ليس لباس شهرة، وربما لو لبس هذا اللباس في مكان آخر يكون لباس شهرة، فهذا يعود إلى عوائد الناس، لأنه ليس له ضابط عام في كل في جميع البلاد. نعم. ما يتعلق بنعم بالسؤال، نعم في بيت، لا بيت نعم، والمخالف المرتفع والمنخفض والمخالف، يعني مخالفة بينة تمد إليه بها لا لبس الشخص أنه لبس شهرة لم يقصد في نفسه ونيته أنه لبس الشهرة ولو لم يقصد ولو لأن هذا معلق باللباس نفسه هذا معلق باللباس نفسه مثل يعني التشبه الإنسان من يتشبه بالكفار لو كان ما قصدت التشبه نقول ولو كنت ما قصدت الزي عموما الزي لا ينظر فيه إلى النية والقصد الزي له وصف خاص فعلى الإنسان أن يلبس الزي المعروف مثلا ولهذا مثل ما اعتقدنا في باب اللباس في باب الأكل لو كان أنا ما قصدت التشبه بالكفار نقول ولو كان لأنها نفس فعلك هذا تشبه فلو قصد بنيته كان محرما آخر أما لو فعل هذا الشيء عن غفلة وعن نسيان هذا حكمه واضح نعم